لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس شرح المقدمة الأجرومية، ولا زال الحديث عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية. قد فرغنا من علامات الرفع الأصلية والفرعية، علامات النصب الأصلية والفرعية، بقيت علامات الخفض. علامات الخفض، علامات الخفض، ما الخفض؟ مر بنا أن الخفض هو مصطلح عند الكوفيين، عند مدرسة الكوفة، وهو المقابل لمصطلح الجر. يعني المصنف هنا يميل رحمه الله تعالى إلى تسمية الجر بالخفض كأهل الكوفة من النحاة. فالخفض هو الجر. علامات الخفض، علامات أصلية وعلامات فرعية. قال: وللخفض ثلاث علامات. الكسرة هي العلامة الأصلية، نحن نجر بالكسرة، وكما مر بكم لا يجر إلا الأسماء. ولذلك تلاحظون في علامات الرفع كنا نتحدث عن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أو نتحدث عن الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة في الرفع والنصب، لأن الاسم المعرب والفعل المضارع المعرب يشتركان في الرفع ويشتركان في النصب. أما الجر هنا، الخفض هنا خاص بالأسماء، فلن نتحدث عن الفعل المضارع لأن الفعل المضارع لا يجر. فالحديث عن أسماء تجر، أسماء تجر. فما علامات الجر؟ قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصلية، والياء والفتحة وهما علامتان فرعيتان. إذن علامات الخفض منها ما هو علامة أصلية، الكسرة وهي حركة، حركة يجر بالكسرة، المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث والملحق به. انتبه معي، المفرد المنصرف، لأن المفرد إذا منع من الصرف سوف يجر بعلامة أخرى. إذن هذا القيد مهم جدا. متى نجر بالكسرة؟ المفرد الذي ليس ممنوعا من الصرف. وجمع التكسير المنصرف، فجمع التكسير مثل منابر ومعابد وقناديل وعقاقير، هذا جمع تكسير ممنوع من الصرف، سيجر بعلامة أخرى، ولذلك جعل هو هنا هذا القيد. لماذا لم يجعله في الرفع والنصب وكان يقول المفرد وجمع التكسير؟ لأن المفرد وجمع التكسير في حالة الرفع علامته الضمة، وفي حالة النصب علامته الفتحة، وهي علامة أصلية. لكن في حالة الجر احتجنا إلى هذا القيد، المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، وكذلك جمع المؤنث والملحق به حين يجر، يجر بالكسر. هل تحتاجون إلى أمثلة؟ أنا أطالب فقط إخواننا وأخواتنا بالرجوع إلى الدرس الذي درسنا فيه المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث. على كل حال، مثال للمفرد: قلم، هذا مفرد، فلو قلت أكتب بالقلم أنت تقرأه هكذا، بالقلم مكسورة، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. وتقول أكتب بالأقلام الملونة، بالأقلام، الباء حرف جر، وأقلام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، جمع تكسير منصرف. تقول مثلا يعالج الناس في المستشفيات، تي، هذا جمع مؤنث سالم مجرور بفي، علامة الجر الكسرة. تبين من خلال الأمثلة الثلاثة أن المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم المنصرف، علامة جره هي الكسرة، وهي علامة أصلية. فما الذي ينوب عن الكسرة؟ ينوب عنها الياء. فمتى نجر بالياء؟ نجر المثنى والملحق به بالياء، نجر المثنى والملحق به بالياء، ونجر جمع المذكر السالم بالياء، ونجر الأسماء الخمسة بالياء. أين هذا في المتن؟ قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، وفي التثنية المثنى مذكرا كان أو مؤنسا، والجمع هو يقتصر على كلمة الجمع كما مر بنا، ويقصد جمع المذكر السالم، المثنى جمع المذكر السالم الأسماء الخمسة. مثل لذلك، تقول مثلا: راجعت النحو في يومين، في يومين، جلست تراجع دروس النحو في يومين، في حرف جر، ويومين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. تقول: سلمت على الصديقين، فإن قلت كليهما فهذا مجرور علامة جر الياء لأنه مثنى، وهذا مجرور علامة جر الياء لأنه ملحق بالمثنى. جمع المذكر السالم، تقول: ذهبت للمحامين مثلا، فهذا جار ومجرور علامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم. تقول مثلا: رزقنا الله بالبنين والبنات، بنين بنون بنين، هذا ملحق بجمع المذكر السالم. فيجر بالياء المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة بشروطها التي مرت علينا أكثر من من مرة. فمتى نجر وتكون علامة الجر الفتحة؟ الفتحة هنا علامة فرعية في حالة الجر، في حالة الجر علامة فرعية في الممنوع من الصرف، هذا درس يعني درسناه بالتفصيل. متى يمنع الاسم من الصرف؟ يمنع إما لعلتين وإما لعلة واحدة، وذكرنا هذه العلة. فإذا تبين لك أن الاسم الذي أمامك ممنوع من الصرف فجر بالفتحة، لكن بشرط ألا يكون معرفا بالألف واللام أو يكون مضافا، لأنه لو كان معرفا بالألف واللام سوف يجر بالكسرة، ولو كان مضافا بعده مضاف إليه سوف يجر أيضا بالكسرة. هيا بنا نتدرب على هذه العلامات مرة أخرى، وأنا أرجو أن إخواننا يحفظون المتن، يعني هذا سهل ميسور. يقول: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. فلنتدرب الآن. أعرب ما تحته خط. سلمت على الضيف، على حرف جر، الضيف اسم مجرور، ما علامة الجر؟ الكسرة. لماذا؟ لأنه مفرد منصرف. هذه العلامة حركة أم حرف؟ حركة. أصلية أم فرعية؟ أصلية. رحبت بالضيوف، الباء حرف جر، الضيوف اسم مجرور بالباء، ما علامة الجر؟ الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير منصرف. الكسرة حركة، الكسرة علامة أصلية. أثنيت على العفيفات، على حرف جر، العفيفات اسم مجرور بعلى، ما علامة الجر؟ الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، والكسرة حركة، والكسرة علامة أصلية. مررت بأولات العفة، نعم أولات ملحقة بجمع المؤنث السالم، وهي مجرورة علامة الجر الكسرى. سلمت على الرجلين، على حرف جر، الرجلين اسم مجرور بعلى، ما علامة الجر؟ المثنى يرفع وعلامة الرفع الألف، وينصب ويجر علامة الجر الياء، هذا مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، اللام هذه حرف جر، المؤمنين جمع مذكر سالم مجرور باللام، ما علامة الجر الياء؟ لأنه جمع مذكر سالم. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، إلى حرف جر، أبينا، أبينا، هذا اسم من الأسماء الخمسة، جر بإلى، ما علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؟ لأنه من الأسماء الخمسة. فسولت له نفسه قتل أخيه، هذا مضاف وهذا مضاف إليه، سوف تتعلموا إن شاء الله تعالى المضاف إليه، هذا مضاف إليه مجرور، ما علامة الجر الياء؟ لأنه من الأسماء الخمسة. قرأت عن عمر ابن الخطاب، كيف تقرأ عمر هنا؟ نقول عن عمر ابن الخطاب، لماذا؟ عن حرف جر، وعمر هو اسم لكنه ممنوع من الصرف، هل تذكرون لماذا يمنع عمر من الصرف؟ للعلمية والعدل، أو للعلمية ووزن فعل، عمر، زحل، هبل، فهو ممنوع من الصرف، ولذلك جر وعلامة الجر الفتح. اقرأ هذه الجملة قراءة صحيحة، تقول سر تو ها في صحراء واسعة، جميل، هذه الكلمة لماذا جررتها بالفتحة هكذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف، اسم مختوم بألف تأنيث ممدودة، راجع الممنوع من الصرف والأسباب والعلل، هذا ممنوع من الصرف. طيب لو سألتك اجعل هذه الكلمة مجرورة بالكسرة في جملتها، في جملتها، من منكم يستطيع؟ كلكم تستطيعون، تقول سرت في الصحراء الواسعة، لماذا هكذا؟ لأنه صار محلى بالألف واللام فجر بالكسرة، مع أنه ممنوع من الصرف، نعم، لأن الممنوع من الصرف إذا كان معرفا بالألف واللام أو محلى بأل جر بالياء بالكسرة. هل يمكن أن نجعلها مجرورة بالكسرة بطريقة أخرى؟ نقول في صحراء مصر، مش كده؟ فهذا صحراء مصر لأنها مضافة بعدها مضاف إليه، فحي بأحسن منها مجرورة علامة جرها الفتحة، في أحسن تقويم مجرورة بالكسرة لأنها مضافة. بهذا تكون علامات الإعراب أو علامات الخفض قد انتهت، وبانتهائها نكون قد انتهينا من علامات الإعراب الأصلية والفرعية في الرفع والنصب والجر. ما الذي بقي؟ جزم الفعل المضارع بقي، هذا فانتظرونا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وقل رب زدني علما. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، وتابعونا على موقع أنا السلفي أو قناة أنا السلفي على اليوتيوب، وإذا كانت هناك أسئلة أو استفسارات فيمكن أن نتواصل، رغبة في أن نحل مشكلات النحو مع إخواننا وأخواتنا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.